الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء العاشر مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. ولقاؤنا اليوم مخصص للرد على بعض الإخوة الذين قالوا إن سيدنا يوسف بشر، فكيف وهو بشر لم يتحرك والعياذ بالله مما قالوا، وأثبتوا له البشرية التي تتساوى ببشريتنا نحن. واحترت في أمر هؤلاء وقلت لهم كان يكفيكم أن تقتنعوا بقول الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكلمة حكما تكفي، لأن نفسه نفس محكومة بالله ومحكومة من الله ولله رب العالمين. وعلمنا أن قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وعلمنا أن البرهان هو العصمة والنبوة والحجة والعلم والإحسان والحكم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف. ولكن على كل أمر لا بد أن نعطي الأمر حقه في لقاء اليوم، ونسأل الله التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إخوتي عباد الله، أرجو أن تتنبهوا إلى قضيتين هامتين تتعلقان بقضية العقيدة. كل فعل يتعلق بنبي من أنبياء الله لا بد أن تدخلوه في نطاق بشر يوحى إليه، هذه واحدة. وكل فعل يتعلق بالله عز وجل لا بد أن تدخلوه في نطاق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندما نسمع قضية الاستواء بالنسبة لله، الرحمن على العرش استوى، ادخلوها في نطاق ليس كمثله شيء. استوى يعني استوى استواء يليق بذاته وجلاله. الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بالعقل. كل فعل يتعلق بنبي من الانبياء ادخله في نطاق بشر يوحى اليه، ولا تقل بشر وتسكت، انما بشر يوحى اليه. ومعنى يوحى اليه اي انه معصوم من الله رب العالمين. وعلى كل تعالوا لنناقش القضية النقاش الأخير، ونسأل الله أن يكون نقاشا مقنعا محكما إن شاء الله. الذين لهم تعلق بقصة سيدنا يوسف مع المرأة سبع جبهات، سبع أطراف لهم تعلق بقضية سيدنا يوسف مع المرأة. فتعالوا بنا لنسمع شهادة كل فرد، وبمنطق العقل والضمير سننظر القضية في نهاية اللقاء إن شاء الله. الطرف الأول في القصة سيدنا يوسف، الطرف الثاني المرأة التي راودة. الطرف الثالث الزوج له تعلق بالقضية زوجها. الطرف الرابع الشاهد الذي شهد بالقضية. الطرف الخامس اسمه الذي قطعن ايديهن عند رؤية سيدنا يوسف. الطرف السادس ابليس يستدعى ليدلي بشهادته في هذه القضية. السابع شهادة الله رب العالمين. هذه هي الاطراف التي لها تعلق بالقضية. لأرد على الذين ما زالوا يقولون سيدنا يوسف فكر يوحى إليه. سيدنا يوسف الطرف الأول ماذا تقول يا نبي الله ورسوله يا سيدي يوسف في هذه القضية المرفوعة ضدك؟ فبماذا شهد سيدنا يوسف؟ قال كلمة مكونة من شيئين. فماذا قال؟ وأنت يا سيدها لدى الباب. عندما همت به وقد قمصه من قبل وأنت يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ادعاء المرأة. سيدنا يوسف لماذا شهد ودافع عن نفسه؟ قال كلمة هي راودتني عن نفسي. هي راودتني عن نفسي قالها سيدنا يوسف. وماذا تحكي وماذا تعني هذه الشهادة؟ هي راودتني عن نفسي قالها في موطن العزة. لأن هناك مواطن في الأنبياء لابد ان تظهر فيها عزة الايمان وكبرياء الى الله سبحانه وتعالى. فقال هي راودتني عن نفسي. الم تعلم من انا؟ الم تعرف نفسي هذه من هي؟ ولها في موطن العزة وسكت. بمعنى المفهوم انتم مش عارفين منين؟ الم تعلم انا من؟ هي راودتني عن نفسي. إن نفسي هذه التي راودتني عنها هي تريد كذا وكذا وكذا وهو العرف عندها، والعرف عندي هو نفسي، ونفسي محسومة ومصنوعة بقدرة الله رب العالمين. نفسي نفس غير عادية. نفسي هذه هي النفس التي رأت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نفسي هذه هي التي قال فيها أبي وكذلك يبتغيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. نفسي هذه هي التي أوحى الله إليها في الدم لتنبئنهم بأمرهم هذا. نفسي هذه هي التي عندما بلغت أشدي آتاني ربي حبا وعلما. نفسي هذه نفس من المحسنين لأن الله قال فيك وكذلك من المحسنين. نفسي هذه محبوبة لله لأن الله قال فيها آتيناه حبا وعلما. فهي راودتني عن نفسي. ألم تعلم من أنا؟ أنا يوسف. وكفى كلمات عزه. وليسمح لي مشايخ التفسير وعلماؤنا جزاهم الله خيرا وهم افضل مني ان للانبياء مواطن عزه تظهرون فيها انفسهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه تقهقر الجيش وتراجع وانخفضت الصفوف من جيش الاسلام. بقي رسول الله وحده العزة فركب فرسا ورفع سيفا فصاد نجيب الاعداء احدى ليظهر عزة النبوة ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. قالها بعزة النبوة عز جيش الاعداء كله يا بين يدي رسول الله. انها الحسنة البرهان والحجة لأنبياء الله ورسوله. هي راودتني عن نفسك، ألم تعلموا من أنا؟ أنا يوسف فقط نبي شهادة سيدنا يوسف. الزوج ماذا يقول أيها الزوج؟ فدي بشهادته. الشاهد قال كلاما جميلا معقولا ومقبولا. فماذا قال الشاهد؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه كان يحب بها والعياذ بالله وهي تدافع. وإن كان قميصه قد من صبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من صبر ماذا قال؟ هذا كلام الشاهد. ماذا قال الزوج عندما رأى القميص قد من صبر؟ قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الزوجة لا زالت خبيرة في هذه القضية. فمعنى إلى شهادة سيدنا يوسف هي راودتني عن نفسها، وشهادة الشاهد وشهادة الزوج. ماذا قالت الزوجة؟ الزوجة استدعت النصر اللاتي تحدثنا في القضية، وقال نصره في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. اسمعوا شهادة النصر: فلما رأينه خرج سيدنا يوسف على النصر متكئات في حال الجنس والنصر. فخرج سيدنا يوسف ببشريته في نطاق بشر يوحى إليه، لم يأخذن منه التفاتة واحدة. خرج بعزة النبوة وعزة الأنوار الإلهية. فلما رأينه قصرنا وقطعن أيديهن ولم يذكرن بتقطيع السكاكين للأجل. هذا نحن في النصرة، وقلنا حاجة لله ما هذا بشر، ما هذا بشر. فإذا كانت النسبة قلنا ما هذا بشر، ثم شهدنا له قائلات: إن هذا إلا ملك جميل. النسوة يشهدن ما هذا بشر وما راضية، إن هذا إلا ملك كريم. للأسف يقابلني بعض الشباب لم يحصلوا شهادة النسوان. شهادة النسوان لسيدنا يوسف أرقى وأعلى وأسمى من شهادة بعض الناس عندنا. سيدنا يوسف يا أخي بشر يوحى إلي، بشر محظور. النسوة قلنا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك جليل. هذه شهادة يوسف. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. اسمعوا شهادة المرأة: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الله أكبر. هذه شهادة المرأة، هي تقول الذي أمامها: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. أتدرون ما معنى استعصم؟ يعني جدته معتصما بقوة لم أرى مثلها. هذه القوة التي اعتصم بها يوسف هي قوة الله رب العالمين. وجدته محكوما لم يعطيه يدا ولا قلبا ولا أذنا ولا عينا ولم تتحرك منه شعرة. فاستعصم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه شهادة المرأة. فاستعصم. المرأة تقول يعني بشر معقول. وبعض الناس عندنا لم يحصلوا شهادة المرأة ولم يحصلوا شهادة النسوان. ابن الخير. يبقى هذا تقول يا شيخ في هذه القضية لأن لك دخل فيها، لأنك أقويت طرفا وانصرفت عن طرف لم تستطع أن تأتي معه. ماذا يقول إبليس؟ قالها إبليس في البداية، قال فبعزتك لأبغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس يحتسب المخلصين ويقول المخلصين من عبادك تعصيهم وأفضل. فهل سيدنا يوسف من المخلصين أم لا؟ شهادة الغيظة في بعض الناس يقولوا ايه؟ يوسف تحرك ولقي كفي أبوه ولقي بسم الله الرحمن الرحيم ولقي ادعو يوسف، ده الشيطان يقول إلا عبادك منهم المخلصين. فهل يوسف من المخلصين؟ اسمع شهادة رب العالمين ماذا يقول في هذه القضية؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وطالما الله شهد له أنه من المخلصين وإبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين، إذا لم تتحرك شعرة في سيدنا يوسف. أتدرون لماذا؟ الله قال في شهادته لسيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة من عبادنا المخلصين سيدنا يوسف من المخلصين كيف؟ هو ابن من؟ ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. اسمع القرآن ماذا يقول، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأرزاق إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإنهم عندنا لمن المخلصين الأخيار. الله يقول في إبراهيم ويقول في إسحاق ويقول في يعقوب إنهم من المخلصين، وسيدنا يوسف من عبادنا المخلصين. إذا هو المخلص، ابن المخلص، ابن المخلص، ابن المخلص، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة رب العالمين. كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قل أبا يوسف قل الأيدي والأبصار. قالوا يا رب إنا أخلصناهم، من الذي أخلصهم ومن الذي خلصهم؟ الله رب العالمين. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المخلصين الأخيار. فهو المخلص ابن المخلص ابن المخلص ابن المخلص ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذه الشهادة إلى الأطراف السبع. في النهاية أقول لمن أحدثهم أنفسهم، سأذيع عليكم خبرا أتصدقوه أم تكذبوه. أذاعت وكالات الأنباء مثلا أن شابا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاب عادي من مصر دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف ولم يقم بها ولم ينظر اليها وخرج وترك واكل الزنا. اتصدقون ذلك ام تكذبونه؟ جائز ام غير جائز؟ جائز. شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله من الطبع الذين يظنه الله في ظله. لو لم يوجد هذا الشاب ما قالها رسول الله. وشباب الامه بخير وفيهم شباب الله كم دعي الى المعصيه وشر. لماذا تصدق ان شابا عاديا لا يهم بامراه ذات منصب وجمال ولم تصدقها في سيدنا يوسف الذي اعده الله على عينه؟ اذا سيدنا يوسف من باب اولى لانه من عبادنا المخلص. في النهايه اقول قولا قصرا باذن الله، اسقط جدلا والحياه ونافذ الكفر ليس بكاف، واستغفر الله مما اقول ولكن اقولها جدلا. بنظر نظر للمرأة بعينه. أرض حرب تقل إن تحرك ظاهرا أو باطنا. التحرك الباطني فاحشة أم لا؟ لا تقرأوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذا في فاحشة في المرأة. فلو تحرك قلبه لكانت فاحشة. ولو تحرك جسده لكانت فاحشة. فهو اما مصر على الفاحشة في وقته واما فعلها وكان ارجو الانتباه التحليل النهائي اما فعلها ومصر ما هو حال الحي العاصي لمصر ووقع وتاب اما سيدنا يوسف مصر واما فعلها وكان فإن كان فعلها ومصر فقد كفر وهذا يستحيل على سيدنا يوسف. أسيدنا يوسف كافر؟ سيدنا يوسف مصر؟ والعياذ بالله بالإجماع ده ليس مصر لأن الإصرار مصر. إذا ألقي عنه الإصرار على المعصية بمصر في العقل. مش ممكن يكون مصر. خلاص؟ هذه وحدة. وإذا تحرك قلبه باطنا أو جسده ظاهرا وتاب ولا بد ان تاب ان يصبر ويطلب المغفره من الله واتحدث اقراوا سوره يوسف من اولها الى اخر ايه رب قد اتيتني وقلت علمتني ان وجدتم حرفا فيه مغفره او استغفار او استغفر او غفر الله ليوسف اتحدى لو وجدتم حرفا واحدة فلم تذكر من سيدنا يوسف في السورة كلها استغفار ولا توبة اذا هو لم يخطئ لا ظاهرا ولا باطنا قول الله واللي عايز يتحدى بعد كده يكملها سيدنا ادم عندما عصى اصل منه توبة وعصى ادم ربه فغوى كانت النتيجه ايه؟ استغفار قال ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استغفار فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه التواب الرحيم سيدنا نوح ربي ان لم من اهلي وان اعبد الحق في النهايه ليس من اهلك انه عمل خير صالح في النهايه ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفرني وترحمني اكن من الخاسرين سيدنا موسى عندما وقتل الرجل فقتله قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له سيدنا داود في الحر فظن داود انما قتلناه فاستغفر ربه وخر ركع وانام فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب سيدنا داود استغفر ربه وخر ركع وانام سيدنا يونس في مصر يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين من امور وقعت بامر من الله وتشريع من الله وحكمه من الله ولكن لم يرد عن سيدنا يوسف حرف استغفار وقالنا لم يرد عنه حرف استغفار فهو لم يهم لا ظاهرا ولا باطنا لانه النقي التقي الصفي من عبادنا المخلصين ارجو الله ان اكون قد وفقت في الرد على من يقول تحرك ظاهرا او باطنا اقول لهم انا مصر وانا تائب ان كان مصر فهو كافر والكفر مستحيل عليه وان كان تائبا هذه حرفا في القصه مفيد الاستغفار فطالما لم يرد منه استغفار وكانها وضعت تشويقا في القصه لترد على الذين يقولون ذلك طالما لم يرد منه استغفار فهو أطهر من السحابة في سمائها لأن الله خرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين في النهاية بقي لنا لقاء واحد مع سؤالين اللقاء في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله إخوة سيدنا يوسف ابن غمر فكيف فعلوا هذا ألقوه في الجب أبعدوه عن أبيه وعصوا أباهم وأرادوا قتل كيف يفعلون هذا سؤال السؤال الثاني سيدنا يوسف سجد له أبوه فكيف يقبل الابن وهو نبي أن يسجد له الأب كيف سيدنا يوسف وهل يسجد الاب والام للاب؟ سؤال محير موضوع لقائنا في الاسبوع القادم غير القادم ان شاء الله حساب اللقاء. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وذكر الله يغفر لك فاستغفره يغفر لك. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الحادي عشر والأخير مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وبمشيئة الله تعالى يبدأ اللقاء بسؤال هام وحساس، وهو إخوة سيدنا يوسف من بيت النبوة والرسالة، فكيف يحدث منهم ما حدث ويقع منهم ما وقع؟ كيف بيّنوا وكيف خططوا وكيف نفذوا ولماذا وكيف؟ وتعالوا لنا لنستمع إلى القرآن الكريم وإلى توجيهات سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم وهو يعرف إخوته بما فعل. في نهاية الأمر اشتد بهم الجوع واشتدت بهم الحاجة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل حاجتهم عند من خططوا لقتله عند سيدنا يوسف. فسبحان مغير الأحوال سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن يرفع قوما ويضع آخرين. اشتد بهم الجوع والحاجة فذهبوا إلى سيدنا يوسف كعزيز نفس وهو العزيز، ولم يعلموا بأنه يوسف. اسمعوا القرآن. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يكفي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليها، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عندما دخلوا على سيدنا يوسف وهم في حاجة إلى القوت قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل لأننا جوعى وتصدق علينا بحس أخينا إن الله يجزي المتصدقين. بأمر من الله سيدنا استفهام، انه استفهام بمعنى التحقيق. هل علمتم ما فعلتم؟ يعني قد علمتم ما فعلتم ليوسف واخيه؟ استمعوا الى نبرات صوته وهو في قبه ملكه وعلى سرير عرشه وكرسي ملكه، وتفرغت في ملامحه فعادت الصوره في اذهانهم من نبرات الصوت واستشعارهم لانه يوسف، ونفقوا الصائمين قالوا ائنك لانت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا ابي قد من الله علي. هنا يقول لهم هل علمتم ما فعلتم ليوسف واخيه؟ فعلوا جرائم وخطايا. هل علمتم ما فعلتم ليوسف واخيه عندما دفت الغيره في قلوبكم من حب ابي لي انا واخي؟ خطأتم لقتلي ونفسي وجردتموني من قميصي والقيتموني في الجب، تركتموني وحيدا فانفني ربي، جئتم سترا على قميصي بدم الدم، وقلتم لابي اكله الذئب وما انت بمؤمن لنا كنا صادقين، فرقتم بيني وبين ابي حتى بكى ابي وابيضت عيناه من الحزن فهو كثير. كل ذلك حذروا منه، فنظروا اليه بعد هذه الافعال التي علموها وتحققوا من وقوعها منهم انها جرائم، فكيف وقعت؟ وكيف تقع من ناس ترفوا في بيت النبوة والرسالة؟ القرآن يريد ان يضع معان على الطريق، يريد ان يعالج الأمة من الامراض المستعصية، والتجربة الكثيرة لابد ان تكون من سنة، واخوة سيدنا يوسف في السنة فلابد ان تجري التجربة في السنة. المهم قالوا انك لعنت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله عليه. اللمحة الاولى القرآن يخاطب بها الدعاء الى الله الذين يدعون الى الله، فيريد القرآن ان يوقف الدعاء ليقول لهم اذا رأيتم مخطئا امامكم ارتكب جريمة كما ارتكب عصمة يوسف فلا تديروا لكم ظهوركم، لا تديروا له ظهوركم ولا تكفروه ولا تبتعدوا عنه ولا تضربوه ولا تعذبوه، ولكن قولوا كما قال يوسف لاخوته بعد هذه الجرائم. ماذا قال له؟ هل علمتم ما فعلتم يوسف واخيه؟ وعذبنا ما بعد. ثم التمس له بالحزن. انظروا الى اسلوب الدعوه، انظروا الى اسلوب الدعوه. لم يحضرهم ولم يعذبهم ولم يضربهم وهو صاحب الحزن، انما التمس له بالحزن وقال لهم اذ انتم جاهلون على كل فعلتم ما فعلتم في زمن جهالتكم، وطالما كنتم في زمن الجهاله وعلمتم الخطا فان من رجع عن الخطا وعلم خطاه نقبل اعتذاره. اذ انتم جاهلون. ثم اللحظة الثانية في الموقف هم انتظروا تعليقا او ضربا او جدا، فقالوا له ائنك لانت يوسف؟ قال انا يوسف على سرير وعرش وهذا اخي قد من الله علي. ثم استلم الفرصة لالقاء الموعظة. انظروا الى القرآن، فرصة لالقاء موعظة في نفوس تهيأت للخداع. هم ينتظرون سماع تعليق، سماع تحريك، سماع ضرب وذكر ومؤاخذة، ولكن الدعوة تحتاج إلى حكمة. فألقى الموعظة في وقتها، وألقى الموعظة في مكانها، وأراد أن يرزقهم بالله ويتنازل عن حقه، على الداعي أن يتنازل عن حقه ويأخذ بحق الناس. شباب يا شباب فكروا كيف تكون متى نتكلم ومتى نسكت متى نلتقي ومتى نحترق. اسلوب الدعوة يحتاج الى حكمة وعبقرية. سيدنا يوسف يلقي الموعظة في مكانها لان القلوب مهيئة، فاراد ان يلخص لهم ما هو فيه من النعم. انه من يبدأ ويصبر. ولا عين حق سيدنا يوسف اينما مر من عذاب الضراب تنازل عنه واشتغل لله، لم يشتغل بحسابه وانما اشتغل بحساب الدعوة. فقال انه من يبدأ ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وضعت الموعظة في قلوبهم كل موضع فتأثروا بها فاعلنوا التوبة التي هي موضوع اللقاء. التوبة المفقود في حياتنا نحن، التوبة التي اعلنت اللقاء من اجلها. فنسى الاسرائيليين تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. ما معنى تالله لقد اثرك الله علينا؟ توبة مفقودة في حياتنا. الا من هذا كيف هذا؟ ثبت الغيرة في قلوبهم وفعلوا ما فعلوا. ونحن الآن فينا وأخطر بالتقدير من إخوة سيدنا يوسف. لكن كيف نشوف؟ تذكرون من ستة أشهر أو أكثر موضوع ضحايا الزلازل والبراكين بالقلب، وعالجنا قصة سيدنا لوط ثم قصة سيدنا يوسف لنقدم العلاج لضحايا الارض. اجل الله لقد اثرك الله علينا نقدم العلاج للمرضى. مرضى من؟ لمرضى القلوب. عالجنا الضحايا فتعالوا لنعالج اصحاب الداء. داء الحسد، داء التخطيط، داء التبييض والنصر والفتاح. والله الذي لا اله غيره انا بين يدي الله. اعرف ناس اولا قلنا بخير وانا لا اشمل الخلق، انما قيل البعض. اعرف ناس لو استطاع ان يصل الى رزق على حساب قطع عنق اخيه لفعلها واكل اللقمه ونام هنيئا مريئا. على حساب قطع الاعناق وعلى حساب الخراب والدمار. دع الناس هؤلاء المرضى. القران يقدم الحلال. اذا نظرت الى من هو الموت ادنى منك، زميلك في العمل موفق عنك، اخذ درجه اعلى منك، تقدم عنك وهو ادنى منك، جار بخير اعلى منك، اخوك بخير، ابن عمك قريبك. الا يقتل الاقرباء الا بعضهم بعضا. العلاج ايه؟ العلاج ايه؟ الله لقد اثرك الله علينا. ومعنى اثرك يعني فضلك الله علينا. وكأن القرآن يريد ان يقول يا مرضى القلوب، يا مرضى الحسد، يا مرضى البغض، يا من مرضتم بالتقصير والتبييض والمكر وقبح الارزاق، اذا رايتم شخصا مكن الله له واعطاه فقولوها تستريح. انظر اليه وقل تالله لقد اثرك الله علينا. ان الذي فضلك واعطاك ما انت انما هو الله رب العالمين. وتحلل خطيئة العلاج. اتحدى لو وجد العلاج في حادث في العالم. اتحدى لو وجد علاج في حاسد او حادث عند اي قتيل من الله. لا علاج لهذه القلوب اطلاقا. كلا القران يقدم العلاج لهذه. انظر الى من هو صوتي في الرزق واقول له تالله لقد اثرك الله علينا. ان الذي مكن لك هو الله. وقالنا ان الله هو الذي مكن لك فانا لا اعترض على عطاء الله في خلق الله، لأن من اعترض على عطاء الله في خلق الله فهو كافر بالله. ولكن احنا الأمة، ولا يغضب مني البعض عندما أقرب المعنى للكلام البلدي للتوضيح، لأننا نريد مصلحة الدعوة. احنا الأمة اللي لو واحد فينا وجد أخاه ربنا وسع عليه وأكرمه ماذا يقول؟ يا عمي هي جت كده، هي جت كده، ده ربنا بيدي الحلق للي بلا ودان، يا أمي في الحلق انت بلا ودان هتستجيبونا على الله؟ يعني ربنا وضعت عطاء في خير موضعه، ربنا أعطى عبد في خير موضعه يروح الحلق للي بلا ودان؟ هذا حكم الله. إذا رأيت غيرك يتقلب في نعمة من نعم الله فلا تضحك قلبك ولا تضحك نفسك ولا تضحك قلبك، فقدم الأمر وقل آثرك الله علينا والله تجد العلاج النافع الكافي، ويستريح قلبك بقدرة من يقول للشيء قل فيقول. فهلا نستقبل رمضان بتوحيد لقلب من هو افضل منا؟ فالله لقد اثرك الله علينا. يا ريت يا ريت نخص القلوب. الزملاء بعضهم يكيد ببعض في العمل، بالمصالح مليئه بالمشاحنة والتباغض، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في سلسله الاحاديث الصحيحه: قرب الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا تمسكا، ولا يزدادون من الله الا بعدا. لا يزداد الناس على الدنيا الا تمسكا، ولا يزدادون من الله الا بعدا. ليه؟ لان قانون الله لقد اثرك الله علينا غائب. فلماذا فعل اخوه سيدنا يوسف؟ فعلوها ليتوبوا توبه نحن في حاجه اليها. فلما علموا حقيقة الوقت أن الذي مكن ليوسف إنما هو الله، نظروا بها بقلوب صافية وقلوب خالقة، وصلبوا الأمر لله وسلموا الأمر لله، فنظروا بها قائلين: تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. الوحي ينزل يخبر سيدنا يوسف بقبول التوبة، فيقول لهم: قال تسريب على يوسف، قال: لا تسريب، لا مؤاخذة ولا عتاب ولا تقريع ولا توبيع، ربي أعلمني، حتى يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوف القرآن، شوف القرآن. طالما قالوها آثرك الله عليك، ونحن في حاجة في أعمالنا، في جيرتنا، في أخوتنا، في أقربائنا، في معاملاتنا، في وظائفنا. انظر إلى من فضله الله على ربنا الأعظم، إلى من هو أقل مني أخذ بيده، إلى من هو مثلي أرافقه، إلى من هو أعلى أثرك الله علي. تستريح القلوب، لأن القلوب مرهقة، لأن هناك قلوب لا يعلم ما بداخلها إلا الله رب العالمين. واحد في الأمة الإسلامية من أمة سيدنا محمد يكره جاره، يكره جاره، فيقولون له: لماذا تكره فلان؟ انظروا الى التعبير. يا جماعه والله فلان عندما يمشي على الارض من بغضي له كانه يدوس بقدميه على قلب كل خبز. كيف نلتفت؟ كيف نتجاهل له؟ كيف نتعاقب؟ كيف نتصافى؟ توبوا الى الله بقانون اثرك الله عليه، وسلم الامر لصاحب الامر سبحانه وتعالى. فعلا نستقبل رمضان بقانون اثرك وتستريح قلوبنا. اذا عالجنا ضحايا التلازل بقصه سيدنا نوح وقصه سيدنا يوسف، والقران عالج الامر الذين يحسدون بقانون اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. في ضيق الوقت سيدنا يوسف قال لهم: لا تثريب عليكم، ثلاث لم ينتقل بالقضايا الفائته، وهذه وظيفه الدعاء، حبس الموقف والانشغال بالقاطع. لا تثريب عليكم، بالوحي يتنزل اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، ثم يستأمرهم على قميصه اذهبوا بقميص هذا لانهم اصبحوا امناء، فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا فاتوني باهلكم اجمعين. سيدنا يعقوب بمجرد ان يتحرك القميص من مصر وهو على بعد الاف الكيلومترات يشم رائحة سيدنا يوسف، ولما فصلت العير قال اخوه اني لأجد ريح يوسف لولا ان تخلفني. وبمجرد ان يصل البشير، فلما ان جاء البشير القاه على وجهه، اي القى القميص على وجهه، فارتد رصيفا بقدره الله رب العالمين. في ختام اللقاء نريد ان نشوف الى الله بقانون اثرك الله علينا علاج. الامر الاخير في القصه حتى لا اطيل على حضراتكم، جاء والداه واخوته في الاحد عشر، والداه الشمس والقمر واخوته الاحد عشر كوكبا، سبحان من حوله من حال الخطايا الى كواكب الى كواكب بقانون ماذا اثرك الله عليه. فلما دخلوا على يوسف والام والاخوه في نهايه اللقاء اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين، ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كيف اجد الحق ابنه وقد لها سيدنا يوسف؟ القران يريد ان نلفت النظر، هل سجود الاب للابن حاجه ام امر غير عادي؟ امر غير عادي، وطالما امر غير عادي لا يتحقق الا بموافقه وقانون من؟ قانون الله. بقانون ماذا؟ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله يرفع درجه الابن هو صاحب التفاصيل، يرفع درجه الابن على الاب هو صاحب التفاصيل. فسجود الاب لابنه امر غير عادي، لكنه بموافقه الله. ذلك مراودة المرأة لسيدنا يوسف في المقابل ولم تتحرك فيه شعرة أمر غير عادي لأنه في عصمة الله، فكما قبلت سجود أبيه له وهو أمر غير عادي على مراد الله، قدر أنه لم يتحرك فيه شعرة مع المرأة لأنه معصوم بمن؟ بالله رب العالمين. بل الذي جعل الأب يسجد الله، فمن الذي عصم يوسف من المرأة؟ الله. إذا سيدنا يوسف على بعضه، عصمته كلها من الله وبالله وإلى الله رب العالمين. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تجلى وكانت الرؤيا في بداية الأمر عندما قال لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، كانت الرؤيا في عالم الخير وها هي اليوم تتحقق واقعا ملموسا، وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. في نهاية اللقاء سيدنا يوسف ينزع نفسه من اللقاء بعد القيام ومن العلاج بعد الكرام، وينزع نفسه من على سرير الملك، وينزع نفسه من لقاء الكل، وينزع نفسه من السجود والأبهة والعظمة، فكأن قلبي يروح وهو يلجأ إلى الله راجعا سليلا متضرعا رافعا يديه الى قيوم السماوات والارض كل هذا المجد وكل هذا العطاء في نهاية الامر، وينادي ربه قائلا رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولدي في الدنيا والاخرة توفني مسلما الصالحين. رب قد آتيتني من الملك فهذا عطاء الدنيا، وعلمتني من تأويل الأحاديث فهذا عطاء الدين. فاطر السماوات والأرض أمرهما بيدك أنت وحدك، أنت ولدي في الدنيا والآخرة، ليس ولدي هو ملكي، وليس ولدي هو عزيز مصر، وليس ولدي هو أبي ولا الجدود، فإنما ولدي أنت وحدك يا رب، يا صاحب الأمر والتنفيذ، أنت ولدي في الدنيا والآخرة. ثم يقول في نهاية اللقاء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الصديق سيدنا يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يشاء الله أن تتلاقى هذه الدعوة التي قالها الصديق يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ليقولها الصديق سيدنا أبو بكر في آخر كلمة له عند موته. صديق لنبي محمد، صديقنا أبو بكر، يضرب بها على فراش الأرض، لأن أبا بكر هو الصديق، وسيدنا يوسف هو الصديق. الصديق يوسف في نهاية الأمر يقول: توفني مسلما فألحقني بالصالحين، وآخر كلمة يقولها الصديق أبو بكر: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم كما جمعت بين الصديق يوسف والصديق أبي بكر في هذه الدعوة، نرفعها إليك فتقبلها منا. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سلام على سيدنا يوسف في الأولين، وسلام على سيدنا يوسف في الآخرين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين، والسلام على أبي بكر الصديق. رددوا هذه الدعوة في كل وقت، لأنها دعوة مباركة. ربي اجعلني مسلما وألحقني بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والعظيم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. ربي اجعلني مسلما.